الموت. وما أدراك ما الموت؟ الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا. ولذا قال ربنا الملك جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت وقدمه على الحياة. فقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور سبحانه جل جلاله. الموت، يقول الرافعي في وحي القلم، يقول: حملنا صاحبنا إلى القبر، حملنا صاحبنا الذي شفي من مرض الحياة. نعم، إن الذي يريد أن يفهم الحياة فليفهم الموت، إن الذي يريد أن يعيش الحياة فليعش الموت، إن الذي يريد أن يفوز بالحياة فليفهم قضية الموت. الموت، الموت. مشى أعرابي ببعيره فسقط البعير ميتا، فظل يقلب بعيره ويقول: ماذا دهاك؟ ماذا جرى لك؟ ماذا بك؟ هذا رأسك، وهذه يداك، وهذه رجلاك، ما بك؟ سلبت منه الحياة. هكذا والله جرى معنا في هذا الأسبوع. إخوة لنا في زهرة شبابهم، في قمة أناقتهم، في قمة صحتهم، وفجأة في حادث سيارة بسيط جدا على الطريق يموت صاحبنا. مات، مات. وسبحان الملك، إنني أريدك حين تتصور الموت، تصور الآن، تصور الآن في ذهنك وعقلك أنك مت. بعد وفاتك بأسبوع أو أسبوعين، كيف شكل بيتك؟ كيف شكل عملك؟ كيف حال شارعك وجيرانك؟ كيف حال الحياة بعدك؟ عادي جدا، أكلوا وشربوا وتكلموا وضحكوا وناموا، ويعيش الناس حياتهم كأن شيئا لم يكن. أما أنت فأنت الوحيد المكروب في هذا الأمر. إذا فهمنا هذه القضية لم نعش للناس، لأن الناس بنا أو بغيرنا سيعيشون، وبيوتنا بنا أو بغيرنا ستقوم، والدنيا بنا أو بغيرنا ستسير. أما نحن فالموت قضيتنا الحقيقية. الموت، الموت، تلكم القضية هي الحقيقة. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكيس الناس، أكيس الناس، أعقل العاقل، إن أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا. إنني أريد أن أتكلم عن الاستعداد لرمضان، ولكن كل هؤلاء الإخوة 11 أخا في أسبوع في 7 أيام، كلهم لم يبلغ 30 إلا واحدا 34 صاحب حادثة السيارة. أما الآخرون موت الفجأة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هؤلاء الإخوة كلهم بلا استثناء كانوا ينتظرون رمضان، كانوا يريدون رمضان. أحدهم إمامنا، إمام مسجد. الآخر الذي مات أول أمس، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. هذا الأخ أذكر أنه في بداية أمره حين التحى أعفى لحيته وطارده أهله، وصار مطاردا يختبئ هنا وهناك لكي لا يحلقوا لحيته، وأصر وثبت. اللهم كما ثبت في الدنيا فثبته في القبر. ثبت حتى مرت الأيام وتزوج منذ سنة أو سنة وشهور، ثم مات فجأة هذه الأيام. سبحان الملك. قلت لو أنه تابع أهله وحلق لحيته وعاش حياته فكيف كان حاله الآن؟ ثبت أياما قليلة، سنة وشهور، ثم مات. اللهم ارزقنا الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. هؤلاء الذين ماتوا كانوا ينتظرون رمضان. أكثرهم كان له جواز سفر في القنصلية الآن ليحصل على تأشيرة عمرة رمضان. بعضهم حجز في أكثر من مكان للحج. سبحان الملك. استعداد لرمضان، بيننا وبين رمضان 20 يوما. يا ترى مين يعيش؟ 20 يوم كتير قوي. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. نعم إخوتي في الله، كيف نستعد للموت؟ الاستعداد الحقيقي للموت أن نتوب من هذه الحياة، أن نتوب من حياتنا ككل، أن نتوب من نمط عيشتنا الذي نحياه، أن نتوب من عيشتنا هذه، من حياتنا هذه، من طريقتنا هذه في التفكير، في الأكل والشرب، في النوم، في الإنفاق والمصاريف، في الكلام. إننا نريد أن نتوب، أن نتوب من الحياة، أن نتوب من حياتنا ككل. أن نموت، تموت فينا الشهوات، أن تموت فينا الشهوات، تموت فينا الأهواء، تموت فينا الرغبات، تموت فينا الآمال العريضة، تموت فينا تلك الأفكار السيئة التي تدعو للخلود. أن نتوب من الحياة. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضيك. وقفت حين مات أحد إخواننا منهم على جثته وقلت إن مأساة أخينا الآن أنه لم يكن ينتظر أن يموت هذه الأيام. هذه مأساته الوحيدة، كان يعيش ولا ينتظر الموت هذه الأيام، فيعيش حياته بالطول والعرض، لا في معاص لا سمح الله نحسبه من الصادقين المخلصين، أحسبه من الصالحين، عليه رحمة الله وبركاته وجميع إخوانه الموحدين. نعم، ولكن يعيش حياته في الإنفاق والارتباطات والعلاقات، يعيش حياته. حين خرج في 9 صباحا إلى عمله، هل كان في رأسه أنه سيموت اليوم؟ أبدا. ومن منا يفعل؟ ومن منا يفكر؟ من منا يخرج الصباح ويظن أنه سيموت بعد ساعة؟ من؟ لذلك قلت لبعض أهله حين أخبروا بموته، ما الذي جرى لك؟ ألم تصب بانهيار عصبي؟ رجل خرج من حضنك وبعد ساعة قالوا لك مات. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ارزقنا الرضا بقضائك وقدرك. الموت مدرسة، الموت الموت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الدنيا. أخي ستموت، إيه والله سأموت وستموت وسيموتون، إنك ميت وإنهم ميتون. حين وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظرت إليه رسول الله حبيب الله سيد ولد آدم قاطبة هنا في هذا التراب، دفن هنا وغيب جسده، مات. إنني حين مات أحد أصدقائنا منهم وأصبحت في اليوم الثاني احتجت له في مسألة، أردت أن أتصل به، كانت الصدمة أن أتصور أنني لن أتصل به بعد ذلك. مات خلاص، مفيش فلان، مات. فكيف احتمل الصحابة هذه الصدمة؟ سبحان الملك، أنهم أصبحوا بين عشية وضحاها في ليلة واحدة بعد أن كانوا يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويستشيرونه ويسمعون منه القرآن، فجأة مات رسول الله. أين رسول الله؟ مات رسول الله. أين رسول الله؟ مات رسول الله. دفن رسول الله. لم يعد يستطيعون أن يكلموه، أن يسألوه، أن يجالسوه، أن يحدثوه. مات رسول الله، مات رسول الله، ولم يستطع أحد بعد ذلك أن يجالس رسول الله. كيف احتملوا هذه؟ سبحان من يثبت الإيمان في القلوب. نعم، حين يموت الإنسان تنتهي قضيته بالنسبة للآخرين جميعا، وتبدأ قضيته هو شخصيا مع الله. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، ليتنا نتوب من هذه الحياة، نتوب قبل أن تنقضي فجأة. ساعتها قلت لفظ تؤطم، فجأة مات. والجمعيات اللي كان داخلها والإقساط اللي عليه والارتباطات بمواعيد لسنين والمشاكل وحقوق الآخرين، ماذا سيصنع؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، إننا نريد أن نتعلم أن نتوب من هذه الحياة، أن نستعد للموت، فالموت قادم لا محالة. ثانيها التثبيت للتثبيت، إننا ومع شديد الأسف أيها الإخوة نعيش هذه الحياة وعلى نمط أهل عصرنا نأخذ الدين هوى، فالذي يعجبنا نأتيه والذي لا يعجبنا نتركه أهواء عياذا بالله. اللهم تب علينا من هوى النفوس، ثم هذا الذي وافق أهواءنا نأتيه حتى نمل منه ثم نتركه في صيام وقيام وذكر وتلاوة قرآن ودعوة إلى الله وطلب علم. كثيرا ما يبدأ أحدنا حفظ القرآن شهرا أو شهرين ثم سورة أو سورتين ثم يترك، يقوم الليل أسبوعا أو أسبوعين شهرا على الأكثر ثم يترك، يحضر مجلسا أسبوعا مرة أو مرتين أو ثلاثة ثم يترك. هذه القضية قضية الفتور، قضية الترك، قضية عدم الاستمرار، قضية الانقطاع، قضية الاستحسار، تجعل الخسارة أكبر. إخوتي اسمعوها مني وأنا أصدقكم والله، هناك فرق كبير بين رجل لم يرى ولم يسمع، لم يعش ولم يحس، وبين رجل أراه الله وأسمعه، أذاقه وأحياه. ثمة فرق كبير عند الله بين أخ أتى الله به وأجلسه في بيته وأذاقه طعم السجود وعلمه شيئا من القرآن، وبين غافل فاجر لم يدخل مسجدا ولم يصلي ركعة ولم يزك طعم آية. فرق، هناك فرق بين هذا وهذا، فرق ضخم جدا عند الله. أقيمت عليك حجة، سمعت ورأيت وعشت وذقت، فإذا انتكست فاللعنة اللعنة. احذر، فرق ضخم، فرق هائل، فرق كبير بين فاجز لم يزق للدين طعما، بين فاسق لم يعش في عند ربه لحظة، لم يسمع ويستمتع بآية، وبين من ذاق وسمع. أقيمت عليك حجة، رأيت الحق والباطل، عرفت الخير والشر. لذلك إذا أردت التثبيت عند الموت فعليك بتثبيت الأعمال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه، ولذا كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنك تحتاج، وأخطر ما في قضية الموت لحظة هجوم الموت، لحظة سلب الروح. انقطع سياق الكلام وأنا أقول لكم: رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، أفضل خلق الله على الإطلاق محمد، مات، مات. موسى عليه السلام قال الله له ما لم يقل لغيره، قال سبحانه وتعالى: واصطنعتك لنفسي. قال الله له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. موسى هذا جاءه ملك الموت والقصة مشهورة، فقال لربه سبحانه ثم ماذا يا رب؟ قال الموت. قال فالآن فمات في لحظته، مات، الكل سيموت وستموت، لا على مرادك، كرب بيدي سواك لا تدري متى يغشاك، لا على مرادك، لا على ما تهواه، إنما ستموت كما يريد، كما يريد، كيف أنت لا تدري. فهذا الكرب، كرب فجأة الموت، أخطره لحظة هجوم الموت. ماذا ستقول وماذا ستعتقد وكيف ستتصرف حين تفاجأ وأنت في طريقك، تركت زوجتك منذ لحظات ما زال عطرها في أنفك، وأولادك ما وأولادك تركتهم وما زال دفئهم في حضنك، ومالك في جيبك، وعينك على دنياك، فجأة تفاجأ أنك ستخسر كل شيء ويسلب منك كل شيء، ماذا ستقول؟ هذه هي اللحظة الحاسمة، فيما ستفكر؟ كيف ستلقى الله في لحظة؟ هذه اللحظة لا يثبت العقول إلا الله، لا يثبت القلوب إلا الله، لا يثبت الألسنة إلا الله، إلا الله، إلا الله. وإذا أردت أن يثبتك فكن له، يكن لك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هذه هي التثبيت للتثبيت، التثبيت للتثبيت. ثبت أعمالك، صيامك أيام ثابتة، قيامك ركعات ثابتة، قرآنك أجزاء ثابتة، ذكرك أعداد ثابتة، أعمال ثابتة، لا تفرط في شيء فستخسر كل شيء. كان يزيد ينوح على نفسه في حياته فيقول: من ذا يبكي لك يا يزيد بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا ينفق عنك؟ من ذا يتصدق عنك؟ من الكل سيعيش حياته بعدك، سينسونك، سيقتسمون مالك، سيرثون بيتك، سيعيشون في ثيابك، وأنت هناك مرهون بعملك. فاعمل لنفسك اليوم عمل، سيأتيك الموت فجأة، فأثبت أعمالك، أثبتها لتنفعك يوم لا ينفعك شيء. التثبيت للتثبيت، ثبت أعمالك فإن الله يكتبها لك، وإن مرضت وإن كسلت. ثالثا، الاستعداد للموت، قطع الطمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأهل النار ثلاثة، وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الطمع، اللهم إنا نعوذ بك من الطمع. الطمع طمع النفوس، الطمع في الدنيا، الطمع أن يعيش الإنسان دنياه وهو يطمع أن يكون ويكون، وأن يملك ويملك، وأن يفعل ويفعل، وأن يعيش ويعيش. الطمع، ويقطعه الموت دون كل ذلك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم خطا، وخطا قريبا منه وخطا بعيدا، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هذا هو الإنسان، وإلى الخط البعيد وهذا أمله، والخط القريب هذا أجله. قال: فبينما هو يطالع أمله إذ جاءه الأقرب أجله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. استعد يا من تشتري ثلاجة على سنتين، استعد، لن تستمتع بماء بارد منها. يا من تشتري شقة أو بيتا على 10 سنين، استعد، لن تعمرها. يا من يشتري سيارة بالأقساط على 5 سنين، ستموت فيها، ستموت قبلها. من ذا يسدد عنك بعد الموت؟ سميت في لقاءاتنا في هذا الأسبوع لقاءات الموت، سميتها فضائح الموت، فضائح الموت. يموت الرجل ثم تبحث عن أولاده ليسدوا عنه ديونه، يقولون: مات، مات وراح لحاله، الله يرحمه، سدوا، اطلبوا منه، مات، مات. الكل يريد أن يكوش، يريد أن يحوز. من يسدد عنك بعد الموت؟ من يدفع عنك بعد الموت؟ إياك أن تخادعك نفسك وتقول: لا لا لا، أنا أولادي غير، أنا زوجتي مختلفة عن الناس دي كلها، كلهم كده. اللهم استرنا ولا تفضحنا، هذه خفايا لا يعلمها إلا الله، والموت فضيحة يفضح السرائر والحقائق. أنت لا تدري، إنك لو كنت ستغيب يوما أو يومين، أسبوعا أو أسبوعين، أو حتى سنة أو سنتين، لعملوا لك حسابا، ولكنهم لما دفنوك وسدوا عليك بالطين وعلموا أنك لن ترجع، كانت تصرفاتهم مختلفة، مختلفة، أنت لا تدري. اللهم استرنا بالعافية. فلذلك اقطع الطمع، عش يوما بيوم، عش حياتك يوما بيوم، كما أن ربك لا يسألك عن عمل غد فلا تسأله عن رزق غد. لا تتكلف لغد. خدعوك فقالوا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. موضوع خدعوك فقالوا خلقنا الله لعمارة الدنيا وخلافة الأرض، كذبوا ورب الكعبة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. قال العلماء الحق الأمر والنهي، إنما خلقت لتؤمر وتنهى، فعيش الأمر والنهي يوما بيوم واقطع الطمع. إياك أن تعيش طمعك، إياك أن يطول أملك، ستموت وينتهي كل شيء. رابعا، تعلق القلب بالآخرة. يقول ربي وأحق القول قول ربي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. استمع وأنصت بأذن قلبك وتدبر بعين عقلك. اسمع، يقول ربنا العلي الأعلى سبحانه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، حسم القضية أنها موتة واحدة، وبعد هذه الموتة هو طريق واحد إلى الأبد، الجنة أبدا أو النار أبدا. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة والنار. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا واطمأنوا. أنت راض بالترف الذي تعيش فيه. معذرة أيها الإخوة، فهذه الخطبة عفو الخاطر تلبية لنصيحة هذا الأخ الصغير. سامحوني إنني أذكر نفسي وإياكم في العنصر السابق أو الذي قبله، التثبيت. للتثبيت كان ينبغي أن نورد حين قلنا علام ستموت وماذا ستقول، قول الله جل جلاله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إننا لم نمت، لم نجرب السكرات، لم نرى وجه ملك الموت، وما رأى أحد وعاد فأخبرنا. فلذلك القصة مبنية على خبر الله اليقيني أن بعض الناس حين يأتيه الموت سيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب أنا سايب الزوجة متبرجة لسه، أرجع أجيبها واجي. يا رب أنا ليا فلوس في البنك أخلصها واجي. يا رب أنا معايا خصومات مع البشر أصالحهم وموتني. يا رب علي ديون كم يوم أسددهم، بس عندي فلوس أسدد واجي. ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يبدو أنه ترك مصائب، ترك بلاوي، ترك هوائل. وآخر ذكر عنه ربنا أنه يقول فلما رأوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هناك من سيقول عند الموت يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ماذا ستقول عند الموت؟ هذه هي. نعود إلى عنصرنا الذي نحن فيه، التعلق بالآخرة. ذكرني بهذه الآية قول ربي جل جلاله لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. الترف الذي يعيش فيه الناس يريد أن يتوب منه. ارجع إلى ترفك الذي ركنت إليه وطمأننت به ورضيت به. أما الموحد فلا يرضى بالجنة بدلها أبدا، لا يرضى بشيء دون الجنة. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعرض عليه مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها، فيأبى ويختار ما عند الله ويا طيب ما اختار. صدق ونصح بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الإخوة أننا ينبغي أن نقطع الطمع في الدنيا، ألا نطمئن بها، ألا نرضى بها، ألا نعيشها، وإنما تتعلق قلوبنا بالآخرة التي نحن نمضي إليها، تمضي إليها رغم أنفك. كما قال الرافعي أيضا في قضية القبر أن كل شيء تهرب منه تتركه خلفك إلا القبر، دوما تجده أمامك وكأن القارات الست قد أحيطت بقبر. أين تذهب؟ أين ما ذهبت نهايتك قبر، قبر، حفرة ثلاثة أزرع وشبر في ذراع وشبر، والكفن. تسلمنا متعلقات الميت عليه رحمة الله، وتجد في جيوبه عجبا من العجب،

ولذلك وأنا أشهد لله هو شهيد بيني وبينه وبينكم أنه كان في هذا العام أحرص الناس على السفر للحج، كان حريصا جدا، يحجز في أكثر من شركة، يحاول أن يفعل أي شيء ليطمئن أنه سيحج هذه السنة، وحال بينه وبينها الموت. فرص فعلا لا تعوض، قد تأتيك فرصة وهي مرة، هي مرة لحج، لعمرة، لحفظ قرآن، لطلب علم، فرصة في قيام ليلة والقلب مخبت والدمع مسبل. فرصة، إذا ضيعت هذه الفرصة لعلها لا تعود، لا تدري. فرصة أن تتصدق بعكمة مبلغا ما، فرصة أن تجد محلا في مسجد، في مجموعة فقراء، في ظرف معين لأسرة مسلمة طيبة ملتزمة نزل بها كرب، فرصة، فرصة. تعرض للنفحات، قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك، رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. فرص، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، في لحظة، ساعة، ساعة ربنا بيستجيب فيها الدعاء، يغفر لك، خلصت، وصلت. فرص لا تعوض، اغتنمها، اغتنمها. أيها الإخوة، أحذركم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنتظر أن تنصلح الظروف أو تنصلح الأحوال أو تنضبط الأمور أو يتسع الوقت أو يزيد المال، لا تنتظر، انتهز فرصتك الآن. ونحن في هذه الأيام أمامنا فرصة شعبان. أنا آسف إن أطلت قليلا، احتملوني فإنني سأموت وستموتون، ومن يدري لعلنا لا نلتقي بعد ذلك أبدا إلا في عرصات القيامة، فدعوني أفيض بما عندي، لعل الله ينفعنا بكلمة، لعل الله ينفعنا بما نقول. اللهم ارزقنا العمل بما نقول. الشاهد أننا في شهر شعبان بركات. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر كثرة صيامه في شعبان، فحديث عائشة رضي الله عنها الحديث المتفق عليه أنه كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني كان يفطر 29 و28 فقط، ويصوم 27 يوم من شعبان صلى الله عليه وسلم. فسئل فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولما سئل عن صيام الخميس، كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن صيام الخميس قال: هو يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فما السر في رفع العمل أثناء الصيام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، يعني اللي كان آخر يوم في حياته صايم يدخل الجنة. ها ها، من يريد الجنة؟ من يريد الاطمئنان على مستقبله؟ هذه فرصة. مت وأنت صائم، مت وأنت صائم، أو أن يكون آخر يوم في حياتك صائم، هل هذا ممكن؟ جدا، ولما لا؟ أنا لا أدري متى سأموت، دعني أصوم إلى أن أموت. وهل لنا في ذلك سلف؟ نعم، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الصحابي الجليل، طلحة الخير، طلحة لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أتشبث به بعدك، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فسرد طلحة الصيام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، 20 سنة صائم، يفطر الفطر والأضحى وأيام التشريق. دعني أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عشها، صم يوما وأفطر يوما على صيام داود، أفضل الصيام. فإن مت، إن مت في يوم، فإما أن تكون صائما أو أن تكون سبقه صيام يوم، وحلت القضية. فرص، هذه فرص، ألا تنتهزها؟ أخيرا أيها الإخوة، آخر ما أذكر نفسي وإياكم به: كثرة ذكر الموت. إنني أريدك أن تتكلم مع زوجتك كثيرا عن الموت. مات أحد السلف فقالت زوجته: فلان يغسله، وفلان يكفنه، وفلان يصلي عليه، وفلان ينزل معه في قبره. قالوا: سبحان الله، هل كان يدري أنه سيموت فأوصاك؟ قالت: لقد تزوجته منذ 40 سنة، فكان لا ينام كل ليلة حتى يوصيني بهذه الكلمات. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لامرئ مسلم أن يبيت 3 ليال وعنده ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكيس الناس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. هكذا، أكثر من الكلام عن الموت، اجعله منك على بال. قال بعض السلف: إنني إن فارق ذكر الموت قلبي خشيت والله أن يفسد علي قلبي. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، اجعل الموت منك دائما على بال. حدث زوجتك: إذا أنا مت افعلوا كذا في السيارة وفي الشقة، افعلي كذا مع الأولاد، إذا أنا مت فأغلقي عليك بابك 4 أشهر و10 أيام، وعلمها أحكام الحداد. ما هو حداد المرأة على زوجها؟ ما هي الملابس التي يجوز لها لبسها؟ ماذا ينبغي لها في 4 أشهر و10 أيام؟ تكلم في تركتك، كيف توزع، وديونك كيف تسدد، وملابسك إلى أين تذهب، وصدقاتك أين هي، من أحبابك الذين تحب حضورهم ليتصلوا بهم. تكلم، لا تخف، ستموت ستموت، تكلمت أو لم تتكلم، فتكلم لتكون في مأمن. إخوتي، سأموت وأنت ستموت،